لك يا رحمن تراني بي سبحانك أنت المتعال لك يا رحمن تراني بي سبحانك أنت المتعال أدعوك بقلب مكلوم قد مل جحيم الأغلال أدعوك بقلب مكلوم قد مل جحيم الأغلال لك